هذا هو الأحوط له. إذا فعل هذا يسمى متمتع. نعم. إذا فعل هذا يسمى متمتع. يسمى متمتع. متمتع بالعمرة الجديدة. لا بالعمرة القديمة. إذا راح من أهله رجع هو عن عمر وجماعة أنه يكون مفرد. إذا كان رجع لأهل خاصة. أما إذا راح جهة الأهل المراجع هو على تمتعه. كالذي يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع هو على تمتعه. طبعا صاحب الغنم إذا أرسل غنمه سرعة في الحرم. نعم. صاحب الغنم إذا أرسل غنمه سرعة. الراعي ما في بأس. الراعي ما يضر. الزرع الزرع إذا نشف هل هو هذا الشوك ولا يقتل شوكها؟ شوك معهم. هل يؤذي الناس في ينبت في البر وفي كل مكان؟ يجوز قطعها بالعين؟ لا ولا يقتل شوكها. النبي قال ولا يقتل شوكها، كلام عربي وهو كلام عجمي، ولا يقتل شوكها. البركة خاصة بالصاع المدة شيء؟ نعم. البركة خاصة طعامها، طعامها وشرابها. فقط شيء. نعم. الله يحسن عملك. الحليب المجفف الذي يعطى الأطفال له حكم الطعام. نعم. الحليب المجفف هذا الحليب العلب له حكم الطعام حيث يغسل. والله هو الأقرب لأن مو بحليب أمه، الأقرب أنه يغسله بوله ما يكفيه الرش. لأنه طعام جديد غير حليب أمه. القمل في القمل. البارح قلت للأخ القمل. القمل تعرف القمل في الرأس الإنسان؟ في الآية والقمل. القمل هذا شيء عقوبة وعقب بها فرعون وأصحابه. قمل بينها العلماء غير القمل. دواب صغيرة بينها العلماء راجعها في سورة الأعراف في تفسير العلماء. أما القمل بفتح القاف وفي تفسيرها غير. دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي بدأ المعروف كل يعرف القمل. الله يحسن عمل هو الحلم. الله أعلم. الله أعلم. مقصود القمة غير القمل. صلى الله عليه وسلم بعض الروايات من المدينة عشرة أضعاف النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة عشرة أضعاف مكة. بمثل ما جاء هل نعرف؟ لا نعرف إلا اثنين بمثل. نعم. يدل على تقريب المدينة. نعم. يدل على تقريب المدينة هذه الرواية. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الطعام ما يلزم من تخزيها كله. النبي صلى الله عليه وسلم في قال في مكة إنك خير بقاع الله وأحب بقاع إلى الله. هي أفضل البقاع مكة، هي أفضل البقاع. ثم بعدها المدينة. ثم من تلحي لك خارج المسجد إذا خرج الإنسان لن يجد أحيته. الإنسان في الحرام إذا خرج لن يجد الأحية التي وضعها، فلا يجد له أن يأخذ بعضها علما أنه يعلم أن هذه تجمع ثم تلقى في الخلاء. لا لا ياخذ شيء، لا ياخذ شيء، لا ياخذ شيء. اذا اخطا غيره لا يخطئ. اقول اذا اخطا غيره لا يخطئ، لا ياخذ الا اللهم اذا كانت وجد مكان عال تشبهها، يعني يظن ويعتقد ان صاحبها غلط وانه متشابهتان قد يقال انه لا باس كالمبادله. اذا وجد مكانها وجد مكانها ما يشبهها فان الغالب ان صاحبها غلط فيها. من الرمبا أحسن الله إليك ولم معه فلوس يشتري نعام. إذا خاف على نفسه من الرمبا وليس معه نقود أن يشتري حبة مكي شديدة الحرارة. فيه أحد يعطى العنك معه بتتلة وقيمتها يعني ما هي يعني هذا لا سنوية قامة الله بضاعته ما يعني بريال ريالين كل ما أخذها ولا تروح تتلة. إذا علم إنها ليست لأحد إنها ومطروحة لا خير به. إنما هذول يجمعونها ويرمونها. إذا علم أنها مهبل أحد إن هذه قد يعني تركها صاحبها رغبة عنها لأن ما فيها خير، إذا علم ذلك يأخذها من شاء. أما إذا كان يشك فلا يسوي مثل غيره، يسرق ما سرق غيره. يدرك الإنسان في مجلس تواجد جرائم وأحب الجلوس في هذا الموضوع، هل يخرج أم ينفذ هذا الصدر؟ كيف؟ الإنسان إذا أراد أن يجلس في ميناء مثلا، الإنسان إذا أراد أن يجلس في ميناء في الحرام، في ميناء أو في الحرام، فجلس في مجلس فأتى الجرائد، هل يجب عليه أن يذهب أم ينفذ هذا الصيد؟ هذا الجرائد؟ جرائد جلس في مجلسه، هل يجلس ينفذ الصيد لأنه هو الأحق به، أم نقول أنه ينصرف عنه ولا ينفذ هذا الجرائد؟ هذا يكثر كثيرا، هل يأخذ حكم لا ينفر صيدها؟ لا مو إذا طرح عنهم مو بتنفيذ يعني. إذا طرح عن على عن عن ثيابه وعن ما هو ما هو تنفيذ لا لا يجي كف أداه. بعض السلف قال إن نفر صيدها أن ينقلها من مكان إلى مكان.

مستقرة لبى عليها ليعلم الناس، لم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام. أما نفس الإيجاب، إيجاب الحج والعمرة، فهذا عندما قام من محله في حليفة، حين قام بعيره لبى بالعمرة والحج عليه الصلاة والسلام. أما رواية خصيفة بن عباس أنه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت في راحلته ثم لبى على البيضة، فحديث ضعيف. من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج.